حبيبي بغير عليك من صحابك ومن قرايبك يا حبيبي بغير عليك وكل من قال يا حبيبي افتكرت يشير إليك وكل من قال يا حبيبي افتكرت يشير إليك وأي عاشق لو تغنى أخذت لازم شاف عنك عينك يا أمير وكل يوم مشتاق اشوفك